فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، وأسند القتل إليهم لأنهم كلفوه باستعمال الماء مع إصابته. قتلهم الله زجرا لهم وتنفيرا من فعلهم وليس قصدا للحقيقة. وألا حرف تحضيض، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي التحير في الكلام وعدم الضبط، والمراد به الجهل، والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ورواية ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها أبو داود وحسنها الألباني كما في صحيح سنن أبي داود، وأخرجها أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن ماجه والدارمي، وصحح إسنادها الشيخ أحمد شاكر وكذلك الحاكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر الذي أخرجه البخاري في أول كتاب الطب من صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والداء المرض والوباء، والشفاء البرء من المرض، وهو هنا في هذا الحديث ما يكون سبب البرء من المرض وهو الدواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهل داء ومرضا، وجعل شفاءه السؤال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن في قوله تعالى وننزل من لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، لأنها لو كانت للتبعيض لكان المعنى وننزل من القرآن ما بعضه شفاء ورحمة للمؤمنين، وليس كذلك، فإن القرآن كله شفاء، كما قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن العظيم. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولما كان الجهل داء دويا أي مهلكا، ومرضا مستحكما قويا، كان دواؤه الذي هو العلم أصعب شيء على النفس وأشقه. وكلما كانت الغاية غالية اقتضت همة عالية ونفسا سامية. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حماية الأمة من الضلال والإضلال إنما هو بالعلم، أخبر كذلك أن ضلالها إنما هو في الجهل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا غاب العلم عظم الجهل باطلا، فكان نكالا وفتنة وضلالا وفسادا. فإذا يمم الناس وجوههم قبل العلم لم يجدوا إلا رأسا جاهلا، قد تربى على كرسي إفتاء من صنع الوهم، قامت قوائمه على أسس من الضلال، وشدت أركانه بأمراس من الهوى. نعم، إن القضية أوضح ما تكون الآن. قد قبض العلم بموت العلماء، وها هم الناس في حاجة إلى العلم حاجة فطرية تلح عليهم وتدئبهم، فلا يهدؤون حتى يقنعوا أنفسهم أنهم قد وقعوا على بغيتهم وأصابوا طلبتهم، فهم في منتهى سعيهم ينصبون تلك الرؤوس الفارغة رؤوس جهل، يقود ويصدر عن رأيه وينتهى عند قوله، وكأني بتلك الرؤوس الجاهلة وقد انتصبت للفتيا وللعلم وقار لا بد أن يحرصوا عليه، لكأني بها توقرت في غير وقار وتطاولت في معرة، فها هم يتنفجون بالباطل وينتفخون بالوهم، وللعلم هيبة يجب أن يحوزوها، فها هم تعلو رؤوسهم الفارغة وتضرب ألسنتهم في أجداقهم كالطبل الأجوف، ويا ضيعة الأمة عندئذ، غير أن هذه الصورة لا تكتمل حواشيها حتى يضفي عليها أبو الطيب من خياله البديع. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم، وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، وتراه أصغر ما تراه ناطقا ويكون أكذب ما يكون ويقسم. أرأيت ما يصنع الجهل بأهله وإلى أي درك يهوي بصاحبه؟ أرأيت كيف أن قبض العلماء من قبض العلم؟ وكيف أن موت العالم العالم مصيبة تهدد البشرية في أعز ما تملك البشرية؟ أرأيت متى تقوم قائمة الجهل فيصبح أهله رؤوسا وأصحابه أهل فتوى تمعن في الضلال؟ أرأيت ما يصنع أهل الجهل عند السؤال؟ إنهم لا يتورعون عن جواب بغير علم، ثم ما النتيجة؟ ضلال وإضلال. والعصمة من كل هذا ما هي؟ العصمة العلم والعلماء. تلك الحقائق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه السابق لا يعيها إلا قلة من الناس، فإذا وعوها دارت مع دمائهم دوران الماء في عوده، فأثمرت من الثمرات ما لا يعلم طيب جناه إلا الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وما قاله الإمام رحمه الله تعالى هو الصواب، لأن الجهل سبب المعصية، ولأن الجهل هو المحرض عليها والدافع إليها، وكل عاص جاهل. قال ابن القيم رحمه الله: قال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. قال ابن القيم رحمه الله: ما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع الله إلا بالعلم. ما عصي الله تبارك وتعالى إلا بالجهل، وما أطيع الله تبارك وتعالى إلا بالعلم. وقد فطر الله الناس على احترام العلم ومحبة الانتساب إليه، وبغض الجهل والنفور منه وكراهية الانتساب إليه. فترى الجاهل إذا وصف بما هو فيه ثارت ثائرته وفارت النور جهله، وإذا مدح بالعلم وليس منه بسبب قرت عينه وطاب خاطره. قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. بل لقد فطر الله البهيمة العجماء على توقير الإنسان لشعورها بتمييز الإنسان بكمال مجاوز لدرجتها. واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره وإلى ما يطلب لذاته وإلى ما يطلب لغيره وذاته جميعا. فما يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره، والمطلوب لغيره الدراهم والدنانير، فإن الدراهم والدنانير حجران لا منفعة لهما، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات بهما لكان والحصباء بمثابة واحدة، لأن القيمة التي يتحصل بها الإنسان على حاجته من وراء اقتنائه للدراهم والدنانير هي التي تعطي الدراهم والدنانير قيمة. ولو تصورت أن إنسانا في صحراء وقد انقطعت به السبل ومعه قنطار من ذهب، فإنه لا ينفعه بشيء إذا اشتد به العطش وكاد أن يقتله الظمأ، فإنه لا يمكن أن يذهب ظمأه ولا أن يمحق عطشه بالذهب الذي معه. وإن إنسانا لو عرض عليه حينئذ كوبا من ماء في مقابل ما معه من الذهب لبذله وهو قرير العين، لأن هذه الشربة تساوي حينئذ الحياة، وهذا الحجر الذي تحصل عليه ليست له قيمة في نفسه، وإنما يسر الله تبارك وتعالى قضاء الحاجات به، ولولا ذلك لكان والحصباء بمثابة واحدة. فالذي يطلب لغيره الدراهم والدنانير لكي يقضي المرء بالدراهم والدنانير الحاجات، والذي يطلب لذاته فالسعادة في الآخرة ولذة النظر لوجه الله تعالى، والذي يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن، فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم، ومطلوبة للمشي بها والتوصل إلى المآرب والحاجات، فهي مطلوبة لذاتها ومطلوبة لغيرها معا. وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلوبا لذاته، ووجدته وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها، وذريعة إلى القرب من الله تعالى، ولا يتوصل إلى الله إلا بالعلم. وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل. فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، فهو إذن أفضل الأعمال. وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشيء أيضا بشرف ثمرته، وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة المقربين ومقارنة الملأ الأعلى، وهذا في الآخرة. وأما في الدنيا فإن من فضائل العلم أن يحصل صاحبه ما يأتي ذكره من تلك المعالي التي يتحصل عليها من آتاه الله تبارك وتعالى علما وأخلص لله فيه، وتلك الأمور هي العز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك ولزوم الاحترام في الطباع، حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة. بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان لشعورها بتمييز الإنسان بكمال مجاوز لدرجتها، فتوقير العلم ومحاددة الجهل مركوز في أصل الفطرة، والناس مجبولون على توقير العالم ولو كان وضيع الأصل خامل النسب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت العلم صاحبه كريما ولو ولدته آباء اللئام، وليس يزال يرفعه إلى أن تعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام، ولكن الجهل قد يطلو على الناس بظاهر مموه أخرق الخطو عليه زخرف وتعاليق، فيرى الناس الجاهل الأحمق مجدودا موسعا عليه في الرزق أو مرفوع الهامة بالباطل والجاه الزائف فوق هامات القلب. يرى الناس ذلك ويرون العالم زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة غير ملتفت إلى زينتها خاشع القلب ساكن الجوارح. يرى الناس ذلك كله فيحسبون الجاهل نال ما نال من دنياه على قدر جهله، ويظنون العالم ما صدفت عنه الدنيا ولا صدف عنها إلا بسبب علمه، فيحدث ذلك كله فيهم إشفاقا من العلم وصدا عنه واستمراء للجهل وغضا للطرف عنه. وقديما كان هذا الأمر كما هو كائن أو قريبا مما هو كائن، وقد قال عبد القاهر الجرجاني عفى الله عنه: كبر على العلم يا خليلي ومل إلى الجهل ميل هائمي، وعش حمارا تعش سعيدا فالسعد في طالع البهائم. وما بعبد القاهر عفى الله عنه من محبة للجهل ولا صد عن العلم، وإنما يصف حالا من الضياع عاناها العلم في عصره ويعانيها أو أشد منها فيما بعد عصره بل وفي كل العصور. وماذا بعد؟ وبعد فالأمر ليس بحاجة إلى دليل يساق أو برهان يقام، بل كما قال أبو الطيب: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. داء الأمة في الجهل بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ودواؤها في العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعمل بهذا العلم. وليس العلم الذي تبرأ به الأمة من سقمها وتشفى به من عللها هو العلم الذي يخرج به الرجل من حد الجهل إلى حد عالم السوء، فعلماء السوء داء للأمة فوق دائها، بل علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فعلماء السوء في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق، وهؤلاء ظلمة بين ظلمهم، والظلم كالجهل شر بل من أصل الشر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فدواء الأمة في العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعمل على مقتضى هذا العلم، فهو بالضرورة نفي للجهل وخروج من حده وانتساب للعلم وانتظام في سلكه، وتلك هي الحياة الخالية من الأدواء، لأن الجهل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم داء وشفاؤه العلم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم جدا حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. وكل من قال بغير الكتاب والسنة فهو والهادي سواء، حذوة النعل بالنعل. وكل من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بذلك ولا عد، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ظاهرا وباطنا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما. وما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فهو نهي عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم، فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما وظنا وما تهوى الأنفس. فعلى كل مسلم أن يجتهد في علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معرفة واعتقادا، وفي تطبيقه سلوكا ومنهاجا. على كل مسلم أن يجتهد في علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة واعتقادا، وفي تطبيقه سلوكا ومنهاجا. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله به خيرا أخرجه من حمأة الجهل إلى رياض العلم، ومن تيه الضلال إلى جادة الصواب والحق. فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعلمه تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين وأراد الكلام فيه نظر فيما قاله الله ورسوله، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وقال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذوو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ثم ماذا بعد؟ وبعد فقد أسلفت القول بحول الله وقوته عن العلم وفضله وبعض ما يتعلق به في كتاب فضل العلم، ثم وجدت الصورة أحوج ما تكون إلى ذكر النقيض حتى تتم أركانها وتتضح أجزاؤها، فعمدت إلى إفراد ذم الجهل على حدة، يقينا مني أنه داء الأمة العضال، وأن ما سواه من أدواء إن هو إلا عرض من أعراض هذا المرض الفتاك، ويقينا مني أن شفاء الأمة وخروجها مما هي فيه من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة شفاؤها هو العلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، واعتماده بفهم سلف الأمة والعمل بذلك.

يعني الجاهل بحالهم، ولم يرد الجاهل الذي هو ضد العاقل، إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. والجاهلية هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. فالجهل ما هو ضد العلم وما هو ضد الخبرة. والجهل في اللغة نقيض العلم، ويقول الآلوسي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. فمن قال خلاف الحق عالما أو غير عالم فهو جاهل. ويقول قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فتصير جهلا بهذا الاعتبار. فكل من عمل سوءا فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق. والجهل الذي ينافي الحلم معناه السفه والحمق والتهور وعدم القدرة على ضبط النفس وسرعة الانفعال واشتداد ثورة الغضب والاندفاع في غير تريث ولا تفكير. وقد ورد استعمال لفظ الجهل وورد استعمال مشتقاته في هذا المعنى كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هنا يقصد به السفه والحم والتهور وعدم ضبط النفس وفقدان سيطرة العقل وعدم السلوك الحكيم. وقال النووي رحمه الله عند شرحه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، قال النووي رحمه الله الرفث هو السخف وفاحش الكلام، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. وأما بيت عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فقد قال الزوزني رحمه الله في شرحه ألا لا يسفهن أحد علينا فنسفه فوق سفههم، أي نجازيهم بسفههم جزاء يربي عليه ويزيد. فسمى جزاء الجهل جهلا لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ. مما سبق نخلص بأن الجهل لغة هو ضد العلم وهو ضد الخبرة وهو أيضا ضد الحلم، أي أن الجهل هو النزق والاندفاع والسفه والطيش، والجهل بمعانيه هذه كلها مذموم شرعا وعقلا وعرفا. وأما تعريف الجهل شرعا فقد قسم الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الجهل إلى جهل بسيط وجهل مركب. ولفظة بسيط هنا يراد بها التقليل، والبسيط في اللغة على خلاف ذلك، فالبسيط في اللغة الواسع المبسوط، ومن ذلك سميت الأرض البسيطة لسعتها. قسم رحمه الله تعالى الجهل إلى جهل بسيط وجهل مركب، وعرف الجهل البسيط بأنه عدم الإدراك بالكلية، وعرف الجهل المركب بأنه إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. وتسمية الجهل البسيط أمية أعجب إليه. قال في أضواء البيان عزوا إلى الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الأميون أي العرب، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك كان كثير من العرب. ثم قال متمه: وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم ولدت، لم يعرف القراءة ولا الكتابة وبقي على ذلك. فعدم الإدراك بالكلية ليس شيئا إن لم يكن هو هذه الأمية، وأي شيء يدرك ذلك الذي هو منتسب إلى أمه يوم ولدت. وأما الجهل المركب فهو إدراك مخالف للواقع، أو هو نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. والنسبة هي الحكم على شيء بشيء، ومشكلة الدنيا كلها في هذا الجهل المركب، لأن الذهن مشغول بإدراك فاسد مجزوم به، ومدخل العلم إليه يتطلب إزالة الإدراك المخالف للواقع، وهذا جهد محض. ثم يتطلب إثبات الإدراك الصحيح، وهذا جهد إثبات. أما الأمية أو الجهل البسيط كما تعارفوا على هذا الإطلاق، فهي ذهن خال من الإدراكات، فلا يتطلب جهد محض، وعليه فالطريق إليه جد قصير. قال الجرجاني: الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. واعترضوا عليه بأن الجهل قد يكون بالمعدوم وهو ليس بشيء، والجواب عنه أنه شيء في الذهن، فالجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. والجهل على ضربين، يقول الجرجاني: الأول الجهل البسيط، وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون معلومة، والثاني الجهل المركب، وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. وقال الراغب: الجهل على ثلاثة أضرب، الأول هو خلو النفس من العلم، والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. وعلى ذلك قوله تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل فعل الهزو جهلا. ورحم الله الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث قال: الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه. أخرجه عنه الفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن أبي الدنيا في العقل وفضله، والبيهقي في المدخل، وابن عبد البر في جامع بيان العلم. عود إلى التعريفات: العلم هو إدراك واقع مجزوم به وعليه دليل، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. التقليد إدراك واقع مجزوم به ولا يستطيع الجازم به أن يقيم عليه دليلا، كإدراك الصبي أن الصلاة لا تصح بغير وضوء يقلد أباه، ولكنه لا يستطيع التدليل على ذلك من الكتاب والسنة. الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو له، كمن رأى قادما فاحتمل أن يكون زيدا أو عمرا لا يرجح احتمالا على احتمال، فإن رجح أن يكون القادم زيدا فهذا هو الظن، والاحتمال المرجوح مع احتمال ضد راجح هو الوهم. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. ثم إن لم يثمر العلم عملا فهو جهل أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: الجهل نوعان، عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. سمي عدم مراعاة العلم جهلا، أي من كان عنده علم فلم يعمل به فهو جاهل، بل إن الذين يعلمون ولا يعملون هم والجاهلون سواسية كأسنان الحمار. لماذا كان الذي يعلم ولا يعمل جاهلا؟ سمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل. فما الذي أفاده العلم الذي حصله؟ العلم عنده والجهل سواء، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. خلاصة القول أن الجهل بمعانيه اللغوية والشرعية مذموم لا يأتي منه خير، وعلى المسلم أن يلتمس الطرق ويقصد السبل التي تخرج به من ضيق الجهل إلى سعة العلم، وهي سعة الدنيا والآخرة إن شاء الله العليم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.